فأمريكا هي العدو الأكبر، فإما أن تطأطئ رأسها وإلا فنحن على استعداد أن نضحي بعشرة ملايين مسلم في سبيل أن نذبح كل الأمريكيين. وقبل أن تدخل أمريكا إلى مصر يخطط بذبح كل النصارى في مصر، هذا أقل ما يجب، وإلا فهم خونة. وأيضا كل حكام العرب ما لم يثأروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهم خونة. الدكتور محمد المرسي رجل من الإخوان المسلمين، وهذا الفخ الذي تكلمنا عنه مرارا وتكرارا ورقة الأقليات، فلو حدث شيء الآن بعض المجرمين من العلمانيين قال نخشى الفتنة الطائفية، لعنة الله على الفتنة الطائفية ولعنة الله على الطائفية ولعنة الله على المواطنة. إن من يقول نخشى الفتنة الطائفية وهو يعلم مرتد. الذي يقول بعد أن يعلم ما قيل وما صور به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نخشى الفتنة الطائفية فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام. سؤال أسأل لأحمد الطيب شيخ الأزهر، هل نبيك يا طيب شاذ من الأمام والخلف؟ هذا الذي قيل في الفيلم. أسأل علي جمعة مفتي الديار، يا علي هل نبيك شاذ من أمام والخلف؟ إذن يجب أن نهيج الدنيا وأن تراق فيها الدماء، ولا يجوز أن نسكت عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجج واهية فلا قيمة لنا ولا شأن، بعد أن يطعن في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والذين صوروا ذلك من المصريين، لهجتهم مصرية من عباد الصليب. ففرض على الأخ الرئيس محمد المرسي أن يسعى عن طريق المخابرات لسحبهم من على فرشهم، ثم أن يعلقوا في الشوارع وأن يقتلوا قتل إرم وعاد، وإلا فإذا لم يثأر حكام العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهم خونة. ولا نريد أن نقول إذا لم يثأروا فسنسعى للثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يهيأ 13 دقيقة من ألعن وأقذر وأخبث ما يتخيله البشر في الطعن في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أنصار السنة، الجماعات الإسلامية، الأحزاب، الصوفية، كل من ينضوي تحت لواء الإسلام يجب أن يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست المظاهرات، لا، بل الذبح والقتل. أقولها واضحة صريحة، الذبح والقتل لكل من شارك من داخل مصر أو من خارجها يجب فرض أن يقتل، لأن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، هذا حكم الله وحكم الشرع أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، فما بالك بمن يصوره أنه شاذ وأنه صاحب نسوان وأنه دعي لا يعرف له أب، وأن نساءه يضربنه بالنعال على رأسه ويجري أمامهن، إلى غير ذلك من أقذر ما يتصور أي إنسان على وجه الأرض. أن نهان نحن لو أن إنسانا سب ملك السعودية فإن شاء الله يصحل ويباد ويرمى في السجون ولا يرى الشمس. من يسب أمير قطر سيفعل به ذلك، من يسب من يسب، فما بالك بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أنا أطالب رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته أن يسأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده المخابرات، أو يجند ممن يراه أهلا لهذا لتتبع هؤلاء ويأتي بمعلومات. هذا أمر عملي ليس بمجرد مظاهرات وتكسير أو حرق أعلام، لا، إنما يذبحون. وأن يدرب مجموعة من الشباب من الفدائيين على اغتيال هؤلاء وخطفهم من على فرشهم، يخطفون من على فرشهم ومن داخل بيوتهم ويؤتون يعلقون هنا في مصر، يعلقون. ومن شاركهم من داخل مصر يجب أن يغتال أو أن يقتل علنا، أقول يغتال أو يقتل علنا. فسالم بن أبي الحقي عندما آذى النبي صلى الله عليه وسلم خرجت المجموعة الفدائية وذبحت، كعب بن الأشرف ذبح أيضا. فنريد أن نعيد هذه السنة النبوية أن تعاد، وإلا فهم خوانة، أقولها بملء فيه، هم خوانة. أيرضى مسلم لنفسه أن يكون خائنا كما كان حسن مبارك من قبل وكما كان من قبله؟ الأمر الآن له ملابساته، وهذا أعظم اختبار يختبر به فضيلة الأخ محمد المرسي. هذا أغلى اختبار، صعب. إن تقاعس ستذله أمريكا ويزيل الله ملكه، وإن قام بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقوم أمريكا. فإن قامت أمريكا تفجر كل مواقعها وكل أسلحتها، ولنقم قومة رجل واحد وليمت 10 ملايين، وليمت 20 مليونا، ويبقى أبناؤنا من بعدنا يعيشون في عز وكرامة وفي شرف، وأننا قد سأرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إن أردت أن أكون قائد المجموعة التي تقوم باغتيالهم على استعداد، إن أريد أن أكون عضوا في المجموعة التي ستأتي بالمعلومات على استعداد، على استعداد لأي شيء. والشباب يجب أن يكونوا على استعداد لأي أمر يكون بعد ذلك. كلام واضح صريح، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان من قبل كان رسومات، كان شتائم، كان كذا، أما ما حدث فيلم في 13 دقيقة يشخصون النبي صلى الله عليه وسلم أنه شخصية قذرة وشخصية شاذة وشخصية هزيلة، وأنه دعي لا أب له، وأنه حتى الحمار يحث الحمار على حب النساء وفعل الفاحشة، وأنه شاذ، ونبيهم المزعوم يقول شاذ من الأمام والخلف. ولم يكتفى بالنبي صلى الله عليه وسلم بل أشرك معه عمر في الشذوذ، وأبو بكر أعور يأتون به على أنه أعور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالنعال على رأسه من قبل النساء إلى غير ذلك. فنحن ما نريد مظاهرات، لا، نريد قتلا، نريد أن تراق الدماء إرضاء لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فرضا عليه أن يخطط لخطف هؤلاء وذبحهم، أن يذبحوا ذبح الكلاب والنعاج، بل ومن شاركهم من داخل مصر ومن مولهم ومن رضي بفعلهم. وإلا إذا أهين شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكتنا المظاهرة والتفات ولتسقط أمريكا ثم سكتنا، فمعنى ذلك أننا لا نستحق نصرة، بل لا نستحق أن نعيش على وجه الأرض. أقول لا نستحق أن نعيش على وجه الأرض. لعنة الله عليهم وعلى صليبهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الإجماع والآثار على تحريم التشبه بهؤلاء المجرمين فمن وجوه، أحدها ما قام قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية، يدفعون الجزية أعياد وهم صاغرون، يفعلون أعيادهم التي لهم سرا، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس. ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرا، إذ الفعل مع وجود مقتضيه، المقتضي يعني الدافع إليه، وعدم منافيه واقع لا محالة، والمقتضي واقع، فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب، أن الدين منع من موافقتهم على في أعيادهم. الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه، لأن عمر هو الذي فرض عليهم الشروط العمرية، فهم يبغضونه بغضا شديدا، هم والرافضة التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدها، أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، شرط أن لا يظهروا أعيادهم، وسموا الشعانين والبعوث. فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ وذلك أن إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد، إما لأنها معصية أو شعار المعصية، وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية، مثل الذين قالوا الديمقراطية فلسفة وآلية، فأنت ممنوع من الفلسفة وممنوع من الآليات، فالآليات هي شعار الفلسفة. رأيت كيف ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه. الثالث ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار هكذا رأيته، ولعله ابن دينار، قال: قال عمر رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. محرم أن تدخل عليهم، فبالك بمن يهنئهم ويأكل من خبزهم المعجون بالبول والخمر، صلى الله العافية. وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم في يوم نيروزهم ومهرجانهم، عن سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد، عن عطاء بن دينار، قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. لا تكلم، تفاجئ واحد اتصل عليك يقول لك اوكي، واحدة تتصل تقول اوكي، ايش اوكي دي يعني؟ وبالاسناد عن الثورية عن عوف، عن الوليد او ابي الوليد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من بنى ببلاد الاعاجم فصنع نيروزهم مهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة. المرء مع من احب. ولذلك العلمانيون هم خطوة التالية بعد النصارى،

والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بأعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنه اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه، من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. فقد كره الشافعي رحمه الله تعالى لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية. وهذا الذي قال الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين، وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما ما ذكره. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع عن أبي هلال الراسل عن ابن بريدة قال قال عمر رضي الله عنه ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب، يعني إلا من الخداع المكر، ولا خب إلا نقصت مروءته. ما أصبح مخادعا مكارا إلا وقد نقصت رجولته وفضله. وقال حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم. وهذا هو الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه. وقال حدثنا إسماعيل بن علي عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنيفية؟ لماذا تفضلون المجوسية وقد رزقكم الله الملة الحنيفية؟ وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي قال حدثنا عمر بن هارون البلخي، لكنه متروك هذا، قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق، لكن الحديث ضعيف. وروى أيضا بإسناد معروف إلى أبي سهل محمود ابن عمر العكبري قال حدثنا محمد بن الحسن ابن محمد المقرئ قال حدثنا أحمد بن الخليل ببلخ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحريري لعله الجريري قال حدثنا عمر بن هارون البلخي، هذا متروك، عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق. وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رفعه فموضع تبين، ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية. قال أبو خلدة خالد بن دينار كلمني أبو العالية بالفارسية، وقال منذر الثوري سأل رجل محمد بن الحنفية عن الجبن فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيزا، فاشترت به نبيزا ثم جاءت به عن الجبن، لعلها أيضا هي كانت فارسية ولا تحسن العربية فخاطبها بما تفهم. وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجمية أو قد اعتاد العجمية، يريدون تقريب الأفهام عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة وقال يا أم خالد هذا سنة، والسنة بلغة الحبشة الحسن، يعني هذا سنة هذا سنة، يعني هذا جميل، هذا ثوب حسن، خاطبها بما تفهم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه: أشكم بدرت. وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح. وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهل أو لأهل الدار أو للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم ومكروه كما تقدم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلها رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على هذه الأمصار على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم. وهكذا كانت خراسان قديما، يعني البلاد التي فتحت تعودوا العربية وتركوا ما كانوا عليه. ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم ولا ريب أن هذا مكروه، وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربي من النكد والهم الذي أصاب هذا البلد، أن تقرر مادة الإنجليزية على الأطفال في الروض. لم يكتفوا بتقريرها على الأولاد في الابتدائية حتى أيضا شغلوهم بها في الروضة، فتجد الطفل يقول مورنينج، واتس يور نيم، ويفتخر السلام عليكم يا ولدي، في أي سنة تدرس؟ نعم. في أي سنة تدرس؟ نعم. ما اسمك؟ ما تعود على ما اسمك؟ لازم تقول له اسمك لو ما لكن واتس يور نيم؟ يقول ماي نيم از احمد. جود مورنينج، جود افترنون. تفطر ولا الى الله المشتكى جود افترنون؟ يفطرنون واحد يا اخي، افطرنونين. لا، يعود ابناء المسلمين على لغه القران، ولذلك ثقل فهم القران على كثير من الناس. والاسف حتى الامر تخطى، واصبح كثير من الدعاة الى الله ما يتكلمون الا بالعاميه. وامر العاميه هذا امر مخطط منذ اكثر من 100 سنه. ما يجري الان في الصحف وفي المرئيات والمسموعات من الكلام بغير اللغه هذا امر كان الصليبيون والعلمانيون يخططون له. لماذا؟ حتى لا تفهم القران ويصبح القران طلاسم، وتصبح احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاسم عند كثير من المسلمين. يعني بعض الناس يقول والله انا الشيخ انا ما كلامه جميل جدا، بس للاسف لا افهم نصف كلامه، وانا ايش اقول؟ هو خلاص يعني ما تفهم، افهم لغة القرآن. أنت مسلم تعتز بدينك وتعتز بلغتك وتعتز بما يعتز به أهل الإيمان. لا خلق، واليوم إيش ما أدري فيه لغة كتابة جديدة، ما أدري يسمونها فرانكو عربية ولا ما أدري إيش. فرانكو إيش؟ فرانكو عرب، يعني تنطق عربية وتكتب إنجليزية أو فرنسية. هذا من الغزو، من المسخ للأمة. غزو رهيب ومخطط يعجز عنه إبليس. يعني هؤلاء الشياطين أتوا بما لم يأتي به إبليس، ولكن يعني رب العالمين قال إن كفيناك المستهزئين، وقال يعني يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا وعده سبحانه وتعالى. قال: ثم إنهم تساهلوا في أمر العربية واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليه، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه، وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى، فإنه يصعب عليك أن تفهم لغة. ولذلك بعض الناس قد يقرأ بعض كتب أهل العلم ويفهمها خطأ. ما أقول ما يفهمها، لا، يفهمها بالضد، وهذا شر، لأنه جهل مركب. واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. المشابهة في, في, في, في, في اللباس، المشابهة في طريقة الكلام، المشابهة في الكلام، كل هذا مما يزيد العقل والدين والخلق أو ينقص منه. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. ولذلك كان من شروط المجتهد إيش؟ أن يكون عالما بلسان العرب، لأن الله عز وجل أنزل القرآن إيش؟ بلسان عربي مبين. ومنها ما هو واجب على الكفاية، وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه قال: أما بعد، فتفقه في السنة وتفقه في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. تفقه في السنة وتفقه في العربية. تفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن، افهموا بلغة العرب واقرأوا بطريقة العرب، فإنه عربي. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض، الفرائض يعني المواريث، فإنها من دينكم. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية والطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله. وأما الاعتبار، الاعتبار يعني النظر في مسألة العيد، فمن وجوه: أحد، أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج. يعني إذا أنت شاركتهم في العيد فأنت تستوي مع من شاركهم في منهجهم الباطل، وأنت يحرم عليك أيها المسلم أن تشارك الكفار في مناهجهم الباطلة، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر. بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. يعني قد إذا توفرت الشروط قد يخرج من الملة والعياذ بالله. وأما مبدأها فأقل أحواله أن تكون معصية، وإلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا، وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار. الزنار القديم يعني شيء يلبس في الوسط، والحديث عند أهل اليمن اليهود ينزل خصلة من الشعر هكذا، يعني منفوفة هكذا، يكون نزلة هكذا طويلة. طيب، هذا علامة اليهودي، تعرف أن هذا يهودي ملعون، يعني مثل إيش؟ مثل الضفيرة، وعليكم السحر، مثل الضفيرة، يكون نزلة هكذا، واحدة هنا واحدة هنا، تنزل من فوق هكذا، من فوق هكذا. لكن في الأيام الأولى كان الزنار يعني مثل الحزام يلبس في الوسط، ونحوه من علاماتهم، لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين، وإنما الغرض بها مجرد التمييز بين المسلم والكافر. وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو أهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه. وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا، القياس التمثيلي إيش معناه؟ إلحاق الشيء بنظير، أو أن تقول هذا الشيء يشبه هذا الشيء في الحكم لوجود اتفاق في العلة في السبب. قلت شريعة من شرائع الكفر أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه. يعني أن العيد يعتبر من شعائر أو من شرائع الكفر، فطالما أنه من شعائرهم وشرائعهم إذن يحرم أن نفعله، لأنه من شرائع الكفر وشعائره، وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي. ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة فإنما سببه هو كونه يوما مخصوصا، يعني هو يوم من جملة الأيام، لكن أخذ هذا الحكم بسبب إيش؟ أنه خص بالاحتفال والاهتمام وبمزيد من الطعام والشراب في هذا اليوم من كل عام. ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة فإنما سببه هو كونه يوما مخصوصا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء، وتخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء بل كفر به. يعني تخصيص هذا اليوم بطعام بثياب باهتمام بعطلة إلى غير ذلك هذا لا يجوز، بل يجب أن نكفر بمثل هذه الأيام. الوجه الثالث من أوجه الإجماع والأثر وتحريم الأعياد أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله، يعني فعلهم معصي إما محدث مبتدع، يعني إما أن يكون من المبتدعات وإما منسوخ، أتت شريعتنا بنسخه وأحسن أحواله ولا حسن فيه. يعني أحسن أحواله ولا حسن فيه أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس، يعني أنه منسوخ. هذا إذا كان المفعول مما يتدين به، وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أن ذلك تابع له في دين الله الإسلام، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يخرج فيه إلى الصحراء ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحر، أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها وتحج ويصنع لمن يفعل ذلك طعاما ونحو ذلك. يعني أحد أمرين، إما أن عيدهم مبتدع ونكون قد شاركنا في بدعة، وإما أن يكون أمرا منسوخا نسخ ونسخته شريعتنا، فعلى كل حال هو من الباطل الذي لا يجوز أن نحتفل به. فلو كره المسلم ذلك لكن غير عاداته ذلك اليوم كما يغير أهل البدعة عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها بصنعة طعام وزينة ولباس وتوسيع في نفقة ونحو ذلك من غير أن يتعبد بتلك العادة المحدثة، ألم يكن هذا من أقبح المنكرات؟ يعني أنه يحتفي بمجرد أكل ولبس وإن لم يحتفل بهذا العيد المبتدع، يقول هذا من أعظم المنكرات، لأنه يعني اهتم بأمر لم يأمره الله بالاهتمام به. فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وأشد، يعني موافقتهم في يوم أعيادهم هذا أعظم منكرا وأشد تحريما من مجرد أنه يلبس ثيابه وأنه يوسع على عياله في يوم لم يشرعه الله عز وجل. نعم، هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع. بمعنى يقرون، هم أرادوا أن يبقوا على دينهم يدفعوا الجزية عيادهم صغيرة، هذا هو الشرط. والمنسوخ مستسرين به، ما يجوز أن يعلنوه، وإن أعلنوه فقد نقضوا ذمتهم. والمسلم لا يقر على مبتدع ولا منسوخ لا سرا ولا علانية، يعني المسلم لا يقر لأن عنده دين الحق، ولا يجوز أن يعمل بدعة ولا أن يقر على بدعة. وأما مشابهة الكفار فكمشابهة بأهل البدع وأشد، يعني إذا كانت السنة المطهرة وأقوال السلف ملأت الدنيا بتحريم مشابهة أهل البدع فمشابهة الكفار أشد وأعظم. طيب، نقف عند الوجه الثالث في تحريم ذلك، نقف عند الوجه الثالث. بالنسبة لنا في مصر، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، يعني بعض الفاجرات الملعونات المجرمات تجد من يدافع عنه، يعني ما أدري، يعني رب العالمين قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والله عز وجل ماذا قال؟ والذين يرمون ايش يا عبد الحميد؟ المحصنات، يعني ايش؟ العفيفات. فلو ان شيخا ازهريا وقورا غضب وقال عن بعض الفاجرات انها فاجره ومجرمه وفاسقه و و و، ما يخرج منسوخ ويقول يجب ان يدلت 80 جلدة. كيف يدلت 80 جلدة يعني؟ الذي يدلت 80 جلدة ولا نقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ليس عبد الله بدر. لا والله، لأنه غضب لله. إنما إذا قذف محصنة عفيفة طاهرة، أما إذا كانت من تلميذات صفوة الشريف، وما أدراك ما كان يفعله صفوة الشريف من كنترول إلى غيره، ولوث به أمة الإسلام والمسلمين وتحكم في حكام العرب، وإلا لماذا لم يحاكم حسن مبارك إلى يومنا هذا؟ ما السر؟ فإذا غضب فهو لم يرمي محصنة، لم يرمي محصنة. إذا غضب بسبب الأحضان والقبلات وأن يعلوها ذكر من المذكرين أو من الفسقة، يعلوها يعني واحد فوق واحد تحت، ليس شرطا أن هذا يسمى زنا. لا داعي، لأن الإعلام اليهودي الفاسد في مصر يعني يظل يبكي ويصرخ، ويخرج شيوخ الضلالة ليهاجموا هذا الرجل الذي هو من شيوخ الأزهر الشريف، وغضب لله. والآية نص، والذين يرمون ايش؟ المحصنات. فحتى لو غضب المسلم، اولا القذف بالزنا لا يجوز الا اذا كان على يقين، لكن اذا غضب من كثرة الهم والفحش الذي يحدث وغضب، فلا حرمة له ولا يجد 80 جلدة ولا ترد شهاداته ولا يقال عنه فاسق. إنما إذا قذف محصنة عفيفة تقية، الرسول عليه الصلاة والسلام، هو بعض الناس يعجبه الآن كانوا في جحور وأصبحوا يظهرون على الفضائيات، فيعجبه أن يخاف أو أن يقف في معسكر العلمانيين حتى يلمعوه أكثر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال عمر عن حاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. هو حاطب كان منافقا؟ لا، هذا رجل شهد بدرا، لكن فعل فعل المنافقين، فمن فعل ما لا ينبغي سمع ما لا ينبغي. من فعل ما لا ينبغي قيل فيه ما لا ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر؟ ما قال أنت الذي نافقت، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إنما قال إيش؟ وما يدريك يا عمر أقر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا وجدت فاجرة وغضب الشيخ عبد الله بدر، فما ينبغي للسفهاء أن يردوا عليه، ما ينبغي للحاقدين عليه أن يردوا عليه. الحاقدون من أهل اللحى، ما يجوز أن يردوا على الشيخ عبد الله. لماذا؟ لأنه غضب لله. أقول غضب لله. إذا كان هذا الذي يحدث أمام الناس علنا فما الذي يجري من الخلف؟ هذا سؤال. فإن كنت يعني تتورع يا أبا عمار فتورع عن الشيخ عبد الله، لا تتورع عن فاجرة، ولا داعي لذكر التواريخ السوداء لهؤلاء كيف يصلن إلى الشهرة وإلى الجوائز وإلى وإلى وإلى، فتاريخهم أسود، نسأل الله العافية. فنحن لا نشغل أنفسنا بهؤلاء السفهاء، لأن هؤلاء هم جند اليهود وجند الصليبيين، وهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، منهج العلماني. وكثير من هؤلاء كنا جنديات في المخابرات بأوامر صفوة الشريف، وكثير من هؤلاء كنا في المخابرات عضوات في المخابرات الإنجليزية والألمانية، والتاريخ أسود ومملوء منذ الانقلاب العسكري 52. فهم يعرفون التاريخ لكن من باب يعني الهجوم على أهل الإسلام، الهجوم على أهل الإسلام. طب نحن نقلب المسألة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هي تدعي أنها شريف، تثبت. أي واحدة راقصة من هؤلاء تدعي أنها شريف، فنقول البينة عليك، ونحن على استعداد أن نحلف اليمين. البينة على المدعي، وهذا من قلب هذا بس من باب الجدل والمناظرة، وإلا فالأصل في الناس العفة والطهارة إلا من لوثت نفسه والعياذ بالله. فنحن مسألة من شغل بهؤلاء هذا مما يراد أن يشغلوا به المسلمين أخذا وردا وقيلا وقالا، ثم هم يريدون ماذا يريدون؟ أن يظهروا أن المشايخ يختلفون، فمنهم المتشدد ومنهم الهين اللين السهل الوقور الذي يلبس ثوبا أبيض، أما الشيخ عبد الله بدر يلبس شيئا أسود، والذي يعني يتسامح مع العلمانيين ورجل ذوق وعنده. فإلى الله المشتكى، وأهم شيء أن نحافظ على ديننا وأن نغضب لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن نغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تنسينا الأيام والليالي والغلاء والبلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طعن فيه واتهم اتهاما عظيما من قبل بعض الصليبيين في مصر، سواء كانوا في هولندا أو في غيرهم مصريون. نعم. واجبنا، كنت أنا أؤثره، أولا تعد نفسك علميا وجهاديا، تعد نفسك إذا رئيس الجمهورية ما ذبح هؤلاء، إن استطاع بعضنا أن يخرج إلى هولندا وأن يذبحهم أن يذبحهم، أن نعد أنفسنا إذا كان يعلم من في مصر يمول أو يدعم أو يوافق أو يرضى أن يذبح في المقابل. أقولها صريح، لا سكوت بعد اليوم، تعد نفسك إيمانيا، تعد نفسك جهاديا، أقولها أسرع، تتدرب على كل أنواع السلاح. كيف لا تسألش؟ صرف نفسك وأنا مدرب أسلحة. تدرب نفسك يا أخي، ما تعرف؟ درب نفسك، أعد نفسك لأن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء. اتعلم كيف تمسك الخناجر والسيوف والمطاو والصنج، طالما اتعلم كيف تمسك الرشاشات. وإذا علمت واحدا شارك وإن رئيس الجمهورية فرط يقتل، يقتل الصليبي الذي طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان شارك بالتمثيل أو بالمال أو بالدعم النفسي أو المجد أو بالموافقة أو بالرضا بهذا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول للأخ رئيس الجمهورية اتق الله في نفسه أولا، لأنه رجل مسلم وسجن من أجل دعوته، فلا يغره الكرسي والمنصب في الدفاع عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم اختبار له، إما أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي أمريكا ومن وراءها ويرفع الله شأنه في الدنيا والآخرة، وسيموت الكرسي لا يدوب لولا من حسن ما وصل إليه. وحسن حسني هذا يعني طاغوت كبير، ها فرعون، فوصلت إليه الذي أعطاه ذلك هو الله وقادر على أن ينزعه منه. أما أمريكا وسنخشى من أمريكا وأمريكا، أمريكا لعنة الله على أمريكا، والله لو أردنا أن ننسفها أقسم بالله لو 100,000 شاب الرئيس يدربهم تدريبا صحيحا ويريد أن ينسف أمريكا والله تنسف أمريكا، وأنا أقسم بالله. لكن يحتاج أمر تعاون بين المسلمين، لكن للأسف من حكام العرب من نعلم يقينا أنهم خوانة عملاء للمخابرات الأمريكية، خوانة على الرؤساء فيما بينهم البيت. لكن من لم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو خائن، أقول واضحة صريحة، من لم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأقصى ما يستطيع فهو خائن. يعني كلام واضح صريح، ان محمد ابن ابيه وانه شاذ، وهو يقول شاذ من الامام والخلف، هذا كلام نحن يعني لولا ان ناقل الكفر ليس بكافر ما كان يجوز ان ننقل هذا الكلام. فلا بد للمسلم ان يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي كلام مطلقا، اقول مطلقا. والشباب ماذا أعمل؟ يعد نفسك علميا وإيمانيا وجهاديا، وإن علم شخص شارك يذبح ذبح النعاج، يذبح برشاش، يذبح بأربجي، يذبح بقنبلة، يذبح بسكين، بسيف، بخنجر، تستطيع أي شيء، والله غالب على أمره. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لكن إذا سكتنا سنذل، لأن هذا لا أعظم بعد يعني بعد الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع الاقتراب، وقد اقتربوا، وهذا أمر مخطط لإحراج الرجل. إن سكت يعني لو سكت نبدأ نحن نغضب ونقول سكت على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تحرق قال ورقة إيش الأقلية، إلى لعنة الله الأقلية هذا، إذا ما تأدبوا واحترموا أنفسهم واحترموا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمئة مليون من المسلمين، ما أقول 15، فليمت 100 مليون من المسلمين وتبد أمريكا من على وجه الأرض واليهود. ومن الذي يحافظ، من الذي يدعم اليهود امريكا في اقتصادها؟ ما هم العرب. من الذي يعطيهم البترول؟ ما هم العرب. من الذي يعطيهم المواد الخام؟ ما هم العرب. لو منعوا لم تنع، لو منع العرب لم تنع. فإلى الله وحده نشتكي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.